نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال: ربنا غير ابو ثلاثين، ما دليل الإيمان بالشفاعة؟ وممن تكون ولمن تكون ومتى تكون؟ الجواب: قد أثبت الله عز وجل شفاعة في كتابه بمواضع كثيرة بقيود ثقيلة، وأخبرنا تعالى أنها ملك له ليس لأحد فيها شيء، فقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فأما متى تكون فأخبرنا عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وأما ممن تكون فكما أخبرنا تعالى أنها لا تكون إلا من بعد إذنه، أخبرنا أيضا أنه لا يأذن إلا لأوليائه المتقين الأخيار، كما قال تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وأما لمن تكون فأخبرنا أنه لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وهو سبحانه لا يرتضي إلا على التوحيد والإخلاص. وأما غيرهم فقال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى عنهم: وما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال تعالى بهم: وما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي الشفاعة، ثم أخبر أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد ويعلمه إياها. لا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسب تعطى واشفع تشفع، الحديث. ثم أخبر أنه لا يشفع في جميع العصاة من أهل التوحيد دفعة واحدة، بل قال: فيحد لي حدا فأرسلهم الجنة ثم يرجع ويسجد كذلك، فيحد له حدا إلى آخر حديث الشفاعة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، وليس كما يظن المشركون أنهم يعبدون معبوداتهم، وأنهم هؤلاء المعبودين يشفعون عند الله ولا يرد لهم شفاعة، بل أن هذه الشفاعات التي قد تكون وتحصل لمن أراد الله أن تحصل له لا بد لها من شروط. فأولا، لا بد أن تكون الشفاعة بإذنه، فلا تجوز الشفاعة من دون إذن منه سبحانه وتعالى، لا في حق الشافع ولا في حق المشفوع. فحق الشافع الذي يشفع لغيره لا بد أن يكون من المرسلين أو من الأنبياء أو من المقربين أو من المؤمنين الذين أرسلوا الجنة من دون عذاب، كما أخبر سبحانه وتعالى أنه يوم القيامة لا يستطيع أحد أن يتكلم إلا بإذنه. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. كذلك قوله ولا يشبعون إلا لمن ارتضى. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فيكون الشافع ممن رضي الله عز وجل أن يشفع، سواء كان من الملائكة المرسلين أو من الأنبياء أو من المقربين أو من شهداء ثم سائر المؤمنين. هناك أيضا شرط بالمشفوع له، وهو أن يأذن الله عز وجل في الشفاعة فيه. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا أحد غيرك أو قبلك، لما رأيت من حرصك على العلم. حق الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أما الكفار والمنافقين الذين كتب الله عليهم الشقاوة الأبدية الذين يموتون على الشرك والعياذ بالله، فهؤلاء لا يستطيع أحد أن يشفع فيهم. ولهذا فإن إبراهيم الخليل يلقى أباه يوم القيامة على وجهه الكثرة والغبرة ويقول له: يا أبتي، ألم أقل لك أطعني؟ ألم أقل لك لا تعصني؟ ويقول: فاليوم لا أعصي. ويرفع إبراهيم رأسه يسأل ربه سبحانه وتعالى بقوله: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزني يوم الدين، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقال له: يا إبراهيم ارفع رأسه. فيرفع رأسه فلا يعود طرفه إلى أبيه إلا وقد مسخ ريخا، والريخ هو ابن الضبع، ملطخا بالعذرة، يؤخذ بقوائمه ويرمى في نار جهنم. فلا تنفع جراءة إذنه له، مع أنه من أولي العزم، والله وصفه بقوله: وإبراهيم الذي وفى. إذن ومن شرط المشفوع له أن يكون موحدا، ومن شرط الشافع أن يكون ممن رضيه الله، وأن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وبناء على هذا فإنها تطلب من الله، لا تطلب من أحد سواه.